نستهل هذه هي الحلقة برسالة أرسل بها السائل الكريم المستمع نشوان حجر من اليمن إب، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما حكم قول القائل رمضان كريم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبرا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وزارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة كما قال أخو النشوان يعني تجري على ألسنة بعض الناس في هذا الشهر الكريم، فلا شك طبعا أنهم يريدون بها خيرا، يعني غالبا رمضان كريم لعله يريد بها يعني الدعاء، فكانه يدعو يعني بأن يكون شهر رمضان شهر كرم وبركة، ويعني فهي لا يبدو أن فيها يعني شيئا إذا كان هذا هو المقصود. أو التنبيه كذلك أيضا إلى ما يحصل في هذا الشهر من الخير والبركات وما تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده من فضائل هذا الشهر، وسواء في أوله أو في وسطه أو في آخره وعشر الأخيرة وفي ليلة القدر ونحو ذلك من الفضائل العظيمة. وكما هو معلوم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعني أجود ما يكون في شهر رمضان، مما يدل على أنه يشتهر في الخيرات. فشهر رمضان هو شهر الخير وشهر البركة وشهر الإحسان في العمل والإحسان في العبادة وأنواع العبادات من الصلاة والتراويح وقراءة القرآن والصدقات ونحو ذلك. فكأنه حينما يقول رمضان كريم يعني كان ينبه إلى ما في هذا الشهر من الفضل، فهذا أرجو أنه لا إشكال فيه. لكن أحيانا قد يعني نلاحظ بعض العاصين مثلا إذا كان في معصية أو شيء أو نهي عما فيه من محظور يقول رمضان كريم، إذا كان مراده بمعنى أنني إن شاء الله هذا الشهر يعني أحسن فيه العمل وأتوب، هذا جيد. أما إذا كان مراده لا، أن رمضان يعني تعمل فيه السيئات وأنه يكفر السيئات، هذا لا يجوز. إذا كان بهذا المفهوم وجرع على أن رمضان كريم بمعنى أن أعمل السيئات ورمضان يعني يكون محل لتكفير السيئات مع الإصرار، هذا لا. إذا كان بهذا المعنى هذا لا يجوز ولا ينبغي أبدا. أما إذا كان كما قلنا في المعنى الأول وهو أن رمضان كريم ومبارك وشهر الكرم والفضل من الله عز وجل، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج سائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، للأسف عندما كنت صغيرة يعني بعد البلوغ لا أتذكر هل كنت أصوم أو لا، وأيضا عندما بدأت بالصيام لا أتذكر هل كنت أقضي ما علي، حتى إنني لا أتذكر عدد الأيام تلك، فماذا علي أن أفعل مع العلم أن عمري الآن 32 عاما؟ وجهني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أنك بعد البلوغ، تقولين كنت صغيرة بعد البلوغ، فالذي يظهر أنه عليك أن يعني تجتهدي في أن تقضي كل ما فات، والذي يغلب على ظنك يعني كان سنتين أو ثلاث أو وكذلك أيام العادة اللي كنت هل تقضيها ولا، اجتهدي في الذي يغلب على ظنك من العدد من الأيام وتصومينها إن شاء الله. ولا يلزم أن تصومي متتابعة، لا، تصومي يوم يومين ثلاثة أيام على حسب ظروفك وعلى حسب أحوالك، سواء في بيتك أو مع أولادك أو مع الإجازات أو نحو ذلك أو يوم الشتاء، وغالبا القضاء يكون في يوم الشتاء وهو أسهل وأيسر. فاجتهدي أن تحصي هذه الأيام وما يغلب على ظنك من العدد فإنك تقضينه إن شاء الله مع التوبة، توبي الله عز وجل لأن عملك كان هذا خطأ وكان عليك أن تقومي بفرائض الواجبات، فعليك أن تتوبي وأن تستغفر الله عز وجل وأن تندمي على ما حصل منك، ثم تجتهدي في الأيام في عددها وتصوميها، وكما قلنا ولا يلزم أن تكون متتابعة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول في سؤالها: الحيض انتهى عندي قبل رمضان بيومين لكنه لم يتوقف حتى الآن، وأنا أصوم وأصلي، فهل علي قضاء؟ ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم. على كل حال، هذا الحيض كما يقول العلماء مسائله كثيرة، والعلماء يذكرون في حالات المرأة مع الحيض إذا كان لها عادة معلومة، والنقطة الفاضلة إذا كان لك عادة معلومة 7 أيام 6 أيام فأنت التزم بالعادة، وما عداها تصوبه ما دام العادة معروفة بأيامها وبنوع دمها، والمرأة تعرف عادتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الحالة الثانية أن لا تكون لها عادة ولكنها تميز دمها، تميز دمها بمعنى فيه تمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، يعني باللون أو بالرائحة أو بالكثافة والغلظ إلى آخره. فدم الحيض كما يعرف النساء غالبا يكون يميل السواد ويكون غليظ ويكون رائحته أيضا كريهة كما معلوم وثخين إلى آخره. فإذا كانت عندها تمييز بمعنى تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإنها تجلس فقط أو تمتنع في أيام دم الحيض فقط، وأما دم الاستحاضة فإنها تصوم فيه وتصلي. والحالة الثالثة كما يقول العلماء أن لا تكون لها عادة، أو كان لها عادة ونسيتها والدم غير متميز، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتحيض في 6 أيام أو 7، تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 وتشاهد في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ومبارك فيكم. السائل يقول، يسأل عن الإبر، يقول: هل الإبرة تفطر وتفسد الصيام أم لا؟ لا، الصحيح أنه يعني اللي استقر عليها العلم أن الإبر لا تفطر بأنواعها، سواء كإبر العضلة أو إبر الوريد أو نحو ذلك، فإنها لا تفسد الصيام لأنها ليست في معنى الطعام ولا في معنى المأكول، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أرجو منكم فتوى على سؤالي جزاكم الله عنا خير الجزاء. أنا مريض بالسكر من الدرجة الأولى، بحيث عندما أصوم يرتفع السكر في الدم. عندما راجعت الدكتور قال لي بأن لا أصوم ويجب أن أفدي عن كل يوم، فهل هذا القول صحيح؟ وما هي الفدية؟ رجاء إفادتي وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نعم، هذا كما يعني ذكرتم، إذا كان السكر معكم لا تستطيع معه الصيام أو يشق عليك مشقة زائدة، فإنك يعني في عداد المرضى في قوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فنعم، لك أن تفطر. فإذا كان ممكن أن تقضي فيما بعد، أما إذا كان لا، السكر معك مستمر سواء في أيام رمضان أو غير رمضان ولا تستطيع أن تصوم، فنعم، فكما قال الطبيب أن تفدي، تفطر وتفدي عن كل يوم مسكين، تفدي عن كل يوم مسكين، تطعم يعني عن كل يوم مسكين، ومقدار الطعام نصف صاع بمعنى 1.5 كيلو عن كل مسكين. فما دام أنك لا تتمكن من الصيام طوال العام فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة الواردة للبرنامج، السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي في الختمة الواحدة للقرآن الكريم أن أقرأ بها في الصلاة وفي غير الصلاة حتى أختم وتعتبر ختمة كاملة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا معنى، هذا الإنسان يعني يوزع أو يجزئ قراءته، سواء في يقرأ من المصحف، يقرأ في الصلاة، يقرأ في السيارة، يقرأ في، وتكون ختمة إن شاء الله. فيعني يقرأ في الصلاة وخارجها في المصحف ومن حفظه، وكل هذا متسلسلا ويكون يعني ختمة إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: هل بالإمكان أن أوزع زكاة مالي في هذا الشهر الفضيل على الأرحام من أخوات وعمات وأخوال بحيث أن ظروفهم صعبة أم لا؟ جزاك الله خيرا. نعم، إذا كانوا محتاجين فقراء، نعم، الإخوان والأخوات والعمات هم أولى من غيرهم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فإذا كان هؤلاء محتاجين فنعم، إلا إذا كان ممن تلزمك نفقتهم، إذا كان من يجب عليك النفقة عليهم فلا، فأنت لا تعطيه من الزكاة. إذا كان عندك أخت وأنت المسؤول شرعا عن النفاق عليها فإنك لا تعطي من الزكاة. أما إذا كانت محتاجة وأنت لست مسؤولا لا تجب عليك نفقتها فإنك تعطيها من الزكاة. أما إذا كان يجب عليك نفقتها بمعنى أنك قادر وتستطيع وهي محتاجة وأنت تنفق عليها فإنه يجب عليك الإنفاق عليها ولا يجوز أن تعطيها من الزكاة. وأما إذا كنت لا تجب عليك نفقتها فلا مانع أن تعطيها من الزكاة، سواء كانت الخالة أو العمة أو الأخت إلى آخره. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل رسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي الأول: الوالدة مصابة بمرض نفسي يدعى بانفصام الشخصية، كانت تصوم في رمضان ولكن كلما مرت الأيام والسنون تركت الصيام حتى أصبحت الآن تتصدق عن كل يوم. يقول: ثم تركت التصدق والصوم، فهل هذا الفعل صحيح؟ ما الحكم؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة ما يسمى الانفصام الشخصية كما يقول المختصون وكما يعني هو ليس انفصام شخصية، إنما هم يقول إنه انفصال بين العقل والسلوك والعواطف، بمعنى يفقد الإنسان مما التركيز ويفقد، ولكنه يعني يعودونه نوع من الجنون حقيقة، وإن كان هو درجات. ولهذا يرجع إلى هذا المصاب، ما هي الدرجة التي فيها هذا المصاب بهذا الانفصام؟ فهو يعني هو يعاني كما يقولون، يعاني من خلل دماغي يسبب انفصالا بين العقل والعواطف والسلوك، ولهذا يعدونه مختلا عقليا، مختلا عقليا. وقد تكون يعني درجات في هذا الموضوع، أنا لا أدري عن حال أمكم عفاها الله وشفاها، لكن فيما اطلعت عليه أنه إذا كان يعني مدرك وعاقل ويدري عن نفسه ويتحكم في أفعاله وتفكيره، بمعنى أنه يصدق عليه أنه مكلف، فهذا يصوم. أما إذا كان لا يعني يفكر ذلك ولا يعني لا يميز، أو كما قالوا أنه مختل عقليا، فهذا قد يكون في حدود من رفع عنه التكليف. فأنا لا أستطيع أن يعني أقول شيئا في حال أمكم شفاء الله وعافاها، إنما هذا هو الذي اطلعت عليه في كلام المختصين في هذا الموضوع، فهو انفصام بين العقل وبين العواطف والسلوك، وهو أيضا يعد من الاختلال العقلي لأنه انفصام الدماغ، لكن قوة التركيز وعدمه هذا قالوا أنها قد تختلف درجاتها. ولهذا هذا الأمر عليكم أن تراجعوا المختص، إذا فعلا قال إنها لا تدرك فإذا لا صيام عليها ولا إطعام، إذا كانت في حكم جنون فإن المجنون مرفوع عنه التكليف، لا صيام ولا إطعام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني يقول: توجد مدرسة خصوصية للأطفال والكبار للقرآن الكريم، تأخذ مقابل ذلك مبلغا من المال، فهل في ذلك شيء أم لا؟ يجوز إن شاء الله أن أخذ الأجر على تعليم القرآن، على ما استقر عنه كلام العلم المتقدمون أنه تعليم القرآن وتعليم السنة أنه يعني يجوز أن يأخذ عليه الأجر، كما في قول سبحانه: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيعني فلا مانع من ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال أختنا السائلة الثالث تقول: صديقة لي قريبا سوف تختم القرآن الكريم بإذن الله تعالى، في أوقات فراغها أحيانا تقرأ روايات تقول بوليسية وغيرها من الروايات، فهل ذلك يتداخل مع ما يسمى حياة القلب، حيث يقال لا تخلط القرآن الكريم مع شيء آخر أم لا؟ ولا شك طبعا أن من رزقه الله عز وجل القرآن وحفظه وكان من أهله إن شاء الله، أنه ينبغي أن يحافظ على كتاب العزلة تلاوة وتدبرا وعملا، وأن يظهر عليه سمت أهل القرآن الذي هم أهل الله وخاصته، وعليه سيم الصلاح، ولا ينبغي أن يشتغل بما لا يفيد أو لا ينفع. فهذه كما قال الروايات إذا كانت يعني أدبية وفيها يعني ما يفيد تسليه لا مانع، أما ذلك في محرمات أو فيها كلام يعني عن الشهوات أو عن الإباحيات أو كلام عن هذا لا يجوز، فما بالك إذا كان ممن يحمل القرآن في صدره، هذا لا ينبغي. أما إذا كانت أشياء أدبية وفيها نوع تحسين مثلا الأسلوب أو الصياغة أو توسيع المدارك الأدبية والثقافة، وهي أيضا مضامينها طيبة، هذا لا مانع إن شاء الله، ولكن لا تأخذ عليه وقته كله. أما إذا كان لا مضمونها سيء ومضمونها فيها أشياء محرمات وفيها إباحيات ونحو ذلك، فهذا ينبغي أن يبتعد عنه كل مسلم فضلا عمن يحمل القرآن، والله أعلم. في سؤالها الرابع والأخير تسأل تقول: هل يجوز منادة الشخص بعزيز اختصارا علما بأن اسمه عبد العزيز؟ لا مانع إن شاء الله من تصغير الأسماء، وهذا وجد حتى عند المتقدمين يسمون يعني لهم أسماء يعني أنيس وحميد وعبيد ونحو ذلك، فهذا لا مانع منه. وأحيانا حتى عبد الرحمن حين يقول دحيم مثلا، فلا مانع عبد العزيز عزيز أو عزيز أو عزوز، هذا أرجو أنه لا حرج في مثل هذا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.